حديث هذه الليلة عن استقبال القبلة. واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا باستقبالها من القادر على ذلك، أما العاجز فإن الاستقبال يسقط عنه. واستقبال القبلة شرط للصلاة، سواء كانت الصلاة فرضا أو سواء كانت الصلاة نفلا، كل ذلك شرط لها لا تصح بدونه. والقبلة هي الكعبة المشرفة، الكعبة المشرفة هي قبلة المسلمين، جعلها الله تبارك وتعالى قبلة لها لهم لشرفها وعظمها وكونها عنوان وحدة المسلمين، فالمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يتجهون إلى هذه الكعبة، يتجهون إلى هذه القبلة على الأقل في كل يوم 5 مرات وأكثر من ذلك. هذا الاتجاه الموحد بين المسلمين هو له فوائد عظيمة وله أهداف كريمة من توحيد كلمتهم واجتماع أمرهم وتوحيد صفهم حتى يكونون أمة واحدة يشعرون بشعور واحد. إذا عرفوا أنهم يستقبلون قبلة واحدة ويتجهون اتجاها واحدا، هذا الشعور يحملهم على الوحدة وعلى جمع الكلمة. والله تبارك وتعالى جعل هذه الكعبة جعلها قياما للناس، قياما لهم في أمر دينهم وقياما لهم في أمر دنياهم. فأما أمر دينهم فكثير من العبادات يتجه بها إلى الكعبة المشرفة، إما وجوبا كالصلاة وإما استحبابا كالذبح والوضوء وغير ذلك من العبادات. وأما دنياهم فاجتماع المسلمين إلى جهة واحدة هذا من شأنه أن يجعلهم أمة واحدة وأن يكونوا صفا واحدا وأن يتجهوا إلى في أمورهم الدينية والدنيوية اتجاها واحد. وهذه الكعبة هي أشرف البقاع على الإطلاق، ما في بقعة بالدنيا أشرف من هذه الكعبة المشرفة، لا يوجد شيء أشرف من هذا المكان أبدا في مشارق الأرض ومغاربها. والله جل وعلا جعل هذا البيت، جعل الحج إليه وقصده ركنا من أركان الإسلام. لا يتم للإنسان للمسلم إسلامه حتى يحج هذا البيت إذا كان قادرا عليه. ولذا قال تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس لعباداتهم ولاجتماعهم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، يقال مكة وبكة، للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمن. ثم قال ولله على الناس حج البيت، الحج معناه قصد، أنهم يقصدون هذا البيت، القصد على وجه التعظيم ليس مجرد قصد، لا، على وجه التعظيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الله جل وعلا يخفف عن عباده الذين لا يستطيعوا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذه الآية تشعر أن القادر على حج هذا البيت ولا يحج أنه والعياذ بالله قد تمسك بشعائر الكفار. ولهذا جاء في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أن أكتب إلى أمراء الأمصار أن يأخذوا الجزية على من لم يحج وهو قادر، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين، لأن الله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا البيت العظيم هذا أول بيت كما قال تعالى وضع للناس، أول بيت يوضع في الأرض لعبادة الله هو هذا البيت. ولهذا أبو ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي بيت وضع للناس أو بني لعبادة الله، فقال الكعبة البيت الحرام. قال ثم ماذا؟ قال بيت المقدس. قال كم بينهما؟ قال 40 سنة. في البيت الحرام هذا بنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبيت المقدس بنه حفيده يعقوب بعد 40 سنة. يعقوب هو ابن إسحاق وإسحاق ابن إبراهيم يعني جد، فهذا بنه إبراهيم وذاك بناه يعقوب وبينهما 40 سنة. وقصة بناء هذا البيت أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى مصر أهدى إليه ملك مصر جارية اسمها هاجر، هذه وكان إبراهيم لم يولد له قبل ذلك حتى كبر، وكان عنده ابنة عمه سارة. فلما أعطاه هذه الجارية حملت منه بإسماعيل يعني تدبير من الله جل وعلا، تدبير من العزيز الحكيم. فسار هذه ابنة عمه غارت أنها لم تلد وأن هذه الجارية أنها ولدت، لما غارت طلبت منها إبعادها عنها إبعاد هذه الجارية وابنها عنها. فالله جل وعلا أمره أن يضعه في مكة، أن يضع هذا الطفل أن يضعهما في مكة. فذهب إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بزوجته زوجه وابنه وطفله إسماعيل، ذهب بهما إلى هذا الوادي. هذا الوادي ما كان فيه أحد موحش، الحديث هذا في صحيح البخاري. وكان هذا فكان في هناك سدرة شجرة كبيرة عند عين زمزم الآن، فوضعهما تحت هذه الشجرة. ثم إنه انصرف عليه الصلاة والسلام متجها إلى الشمال إلى الشام حيث أهله، فقال وترك عندهما قليلا من ماء وقليلا من تمر. فلما انصرف قالت له زوجه هاجر لمن تتركنا في هذا الوادي الموحش ليس فيه حسيس ولا أنيس، فلم يجبها حتى كررتها عليه 3 مرات. ثم قالت له الله أمرك بهذا؟ فالتفت إليها وقال نعم. قالت إذا لا يضيعنا. فمكثت عند طفلها تشرب وتأكل من هذا وتسقيه حتى نفد الماء ونفد التمر الذي معهما. فلما كاد الصبي الطفل أن يموت من الجوع والظمأ صارت تبحث من هنا وهنا، فكان أقرب جبل إليها هو الصفا، أقرب جبل إليها هو الصفا، وصعدت على الصفا. الصفا هو شفح جبل أبي قبيس، وصعدت على الصفا وصارت تنظر من ها هنا وها هنا علها تبصر أحد ينقذها من الموت هي وطفلها، فلم ترى أحد. فبحثت عن أقرب جبل إليها لتنظر منه، فكان أقرب جبل إليها هو المرو، فذهبت من الصفا إلى المرو. فلما هبطت في بطن الوادي صارت لا ترى ابنها تحت الشجرة، فهرولت سعت سعيا شديد حتى تخرج من مجرى الوادي وتكون ترى ابنها، ثم صعدت إلى المروة وأخذت تنظر من ها هنا وها هنا فلم ترى أحد. فما زالت بين الصفا والمروة 7 مرات ذاهبة آيبة، 7 مرات، حتى أنها لما كانت في المرة 7 سمعت صوت قريبا من ابنها، وأخذت تقول صهن صهن، ثم جاءت فوجدت العين تنبع، وجدت العين تنبع من عند الطفل، فصارت تحجرها وفشربت منها وأسقط طفلها وأنقذها الله تبارك وتعالى من الموت. فهذا السعي الذي يسعاه المسلمون في الحج والعمرة هذا عبادة لله تبارك وتعالى، ما في ذلك شك، ولكنه تذكر بحال تلك المرأة الصالحة. فالساعي يتذكر حال تلك المرأة أنها في شدتها وفي محنتها وفي حالتها أن الله جل وعلا فرج عنها كربتها وأزال عنها غمها وشدتها. فكأن الساعي إذا كان يسعى أنه يتذكر أنه غارق في ذنوبه وغارق في كروبه، وأن الله تبارك وتعالى في هذه العبادة أن الله ينجيه كما أنجى تلك المرأة الصالحة. وكثير من أعمال الحج كثير منها تذكر بأحوال الماضين من السلف الصالحين. لما أنها شربت من هذا الماء، الوادي موحش ما فيه أحد أبدا، إذا قبيلة من قبائل اليمن آتية من اليمن، قبيلة يقال لها جرهم في أسفل مكة، فرأوا الطير يعوف يحوم عليها عائفا عليها، فقال بعضهم لبعض إن هذا الطير ما عاف إلا على ماء، ونحن لا نعلم أن في هذا الوادي ماء. فذهب رائدهم، ذهب إلى هذا المكان فوجد الماء ينبع ولم يجد عنده إلا امرأة وطفل، فعاد إليهم وأخبره بأن هناك عين تنبع وأنه ليس عندها إلا طفل وامرأة، فجاءوا وصاروا يسخون منها ويطعمونها ونزلوا عليها وآنسوها. فهذا أول يوم سكنت فيه مكة، أول من سكن في مكة هذا الطفل وأمه، ثم جاءت هذه القبيلة فنزلت عليه. فشب إسماعيل، وإلا كان ما كان عربي، إسماعيل وإبراهيم ما كانوا عرب وإنما كانوا كلدانيين جائين من شمال العراق، فجاءوا فإسماعيل تعلم من هذه القبيلة العربية، تعلم منها عادات العرب ولسان العرب وأحوال العرب حتى شب فيه. فجاء إبراهيم عليه السلام، فصار إبراهيم يرودهم ويأتيهم المرة بعد المرة، مرة يصادف إسماعيل ومرات لا يصادف إسماعيل، حتى الله تبارك وتعالى أمره ببناء البيت، أمره ببناء البيت. فجاء عليه الصلاة والسلام إلى إسماعيل ووجده تحت شجرة يبري سهامة للصيد، سهام الرمي للصيد، فقال يا إسماعيل إن الله تبارك وتعالى أمرني بأن أبني له بيتا في هذا المكان، وطلب منه أن يعينه على ذلك. فنزل جبريل وخط له البيت، البيت أكمة حمراء مرتفعة عن السيوف مكان البيت، فكان كما قال الله تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل قائلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فبنى البيت. فهذه البناية هي الصحيحة، هي التي صحت، أصح أصح شيء هي بناية إبراهيم. وإلا قال المؤرخون إنه بناها بنتها الملائكة وبناها آدم وبناها شيث وبناها يعني قبائل أخرى، قيل هكذا. ولكن تحتمل الصدق وتحتمل عدم الصدق. أما الثابتة والتي جاءت في القرآن وجاءت في الأحاديث الصحيحة فهي بناية إبراهيم. والذين قالوا إنها بنيت قبل إبراهيم استدلوا بأن إبراهيم لما وضع زوجه وطفله وضعهما هنا، وذهب لما إنه صار خلف الثني، يعني والله أعلم صار في العتيبية، نزل من رعى الحجون إلى العتيبية متجه إلى الشام، اتجه نحو الكعبة فرفع يديه وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة، قالوا عند بيتك المحرم. استدلوا بهذا بأنه كان بيت، وإلا هذا الكلام قبل أن يبنيه إبراهيم، ولكن قالوا لا إنه يعني هذا لعله إنه مكان البيت. على كل حال الثابت هو بناية إبراهيم، وأما ما قبله من البنايات فالله أعلم بصحتها. وإلا جاء في بعض الأحاديث أن الأنبياء حجوها، أن هود حج وأن صالح حج وأن موسى حج، عاد موسى بعد إبراهيم، لكن الذين قبله مثل هود وصالح. ومن ذلك اليوم وهذا البيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام بناه بالرضم، حجرا على حجر، حجر على حجر، فلما ارتفع البناء صار إبراهيم عليه الصلاة والسلام يطلع على هذا الحجر الذي هو المقام، يطلع عليه، وإسماعيل يناوله الحجارة، يرضم على حجر على حجر. وهذا مقام إبراهيم سمي لأنه كان يقوم عليه، وكان موطئ إبراهيم فيه، إلا أنه كان مكشوف وكان والناس يمسحونه فكبر فاتسع المكان. ولكان أبو طالب يقول في قصيدته، يقول موطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. من ذلك اليوم كان يجدد هذا البيت والحجر من البيت، الحجر من البيت. إلا أن قريش في الجاهلية لما أرادوا بناء البيت وتداعت بنيانه قال بعضهم لبعض إننا نريد أن نبني البيت، ولكن بيت الله لا يأتيه إلا نفقة طاهرة، فالنفقة التي من ربا أو من مظلمة الناس أو من مهر بغي أو غير ذلك من الأموال المحرمة لا تقربوها بيت الله، إلهام من الله لهؤلاء أنهم لا يبنون بيته إلا بنفقة طاهرة. فجمعوا النفقة الطاهرة فلم تكفي لبناء كل البيت، ما كفى. وهذا والنبي صلى الله عليه وسلم عمره 25 سنة قبل البعثة 15 عام، جمعوا تلك النفقة فلم تكفي، فأخرجوا من البيت 6 أذرع وشيء أخرجوه من البيت، وبنوا البيت على هذه الكيفية التي هي عليها الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترك في البناء معه. ولكنهم لما وصلوا إلى وضع الحجر الأسود في مكانه تشاجروا وتخاصموا فيما بينهم قبائل قريش، كل قبيلة تريد أن تأخذ شرف رفع الحجر ووضعه في مكان، وأخذوا أيام والبناء واقف، حتى إنهم أرادوا أن يقتتلوا وغمسوا أيديهم في الدماء استعدادا للقتال. فقال بعضهم لبعض حكموا أول من يدخل عليكم الحرم، أول من يدخل عليكم المسجد حكموا بما بينه. فكان أول داخل هو النبي عليه الصلاة والسلام وهو شاب ابن 25 سنة، فقالوا هذا الأمين هذا الأمير رضينا، فأبدوا إليه حجتهم. فأخذ رداءه صلى الله عليه وسلم وبسطه في الأرض ووضع الحجر عليه، وقال كل قبيلة تحمل جانب من الرداء، فكان هذا حكم عاد صلى الله عليه وسلم. فلما أنهم حملوه ووصل إلى مكانه من البيت وضعه هو صلى الله عليه وسلم، فحقن الله به الدماء بما بينهم. بقي البيت على هذه الكيفية حتى جاء فتح مكة، حتى أن جاءت النبوة وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وعاد فاتحا مكة. فلما فتح مكة قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيت على قواعد إبراهيم، أدخلت الحجر فيها، ولكن صلى الله عليه وسلم خشي من قولهم إنه أحدث في البيت وكذا. عائشة رضي الله عنها حدثت بهذا الحديث عبد الله بن الزبير ابن أختها أم أسماء بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة، فحدثته بهذا الحديث فولي الخلافة. عبد الله بن الزبير صار خليفة المسلمين وجعل عاصمة خلافته مكة هي العاصمة، وقد سمع هذا الحديث من خالته عائشة، فهدم البيت وأعاد بناءه على قواعد إبراهيم، أدخل الحجر فيه وجعل له بابين، باب للداخل وباب للخارج، وبقي على هذا حتى استولى عبد الملك بن مروان على مكة وقتل ابن الزبير. فأخبر الحجاج أخبر عبد الملك بما فعل ابن الزبير، فقال أعد بناء البيت على ما كان عليه في عهد قريش، فأعادوه على هذه الكيفية. وقالوا لعبد الملك بن مروان إن ابن الزبير لما بنى البيت قد سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول هكذا، وتأسفوا أنه أبقوه على بناية ابن الزبير، وبقي هكذا حتى راحت دولة بني أمية وجاءت دولة بني العباس. فحج المنصور العباسي أبو جعفر المنصور حج واجتمع بالإمام مالك في المدينة، وقال إني أريد أن أبني البيت على قواعد إبراهيم، ماذا ترى؟ يقوله الإمام مالك رضي الله عنه. قال الإمام مالك يا أمير المؤمنين دعه على حاله، إني أخشى أن تتخذ الملوك بيت الله ملعبه، كل ما هذا يبني كذا وهذا يبني كذا، وبقي على هذه الحال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل ما بين كان قبل الهجرة كان يصلي ويستقبل ما بين الحجر الأسود، الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني هكذا، وكان بهذا الاتجاه يستقبل الكعبة ويستقبل بيت المقدس، يعني بيت المقدس شمال، هذا الذي نقل عن صلاته صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر إلى المدينة أمر أنه يستقبل بيت المقدس، لأن المدينة فيها طوائف من اليهود، واليهود يستقبلون بيت المقدس. فاستقبل صلى الله عليه وسلم بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وفي هذا حكمة والله أعلم. أولا يشعر اليهود بأن دينه هو دين الأنبياء، الأنبياء الذين سبقوه كانوا يستقبلون بيت المقدس، دينه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هذا أمر. الأمر الثاني فيه مصانعة لليهود، لعل أنهم إذا استقبل قبلتهم أنهم يسلمون وأنهم ينيبون، لكنهم لا أنابوا ولا استجابوا، وكان صلى الله عليه وسلم يتشوق ويتشوف أنه يستقبل الكعبة دون بيت المقدس، لأن الكعبة أشرف من بيت المقدس وأولى، وهي قبلة إبراهيم. فالله جل وعلا أنزل عليه هذه الآية الكريمة: قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني كأنك تنظر في السماء تنتظر الوحي ينزل عليك بصرفك إلى الكعبة، وأنك تستقبل الكعبة دون بيت المقدس. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها تتشوق إليها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. ففرح صلى الله عليه وسلم، وبعد أن استقبل بيت المقدس 16 شهر أو 17 شهر استقبل الكعبة المشرفة. فخرج أحد الصحابة إلى قبى وهم يصلون متجهين إلى بيت المقدس، فقال لهم: والله أنه لقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات فصرفته عن استقبال بيت المقدس إلى الكعبة، فانصرفوا وهم في الصلاة، استداروا وهم يصلوا فاستقبلوا الكعبة. فالمهم من هذا أن استقبال الكعبة أنه شرط من شروط الصلاة، وأن الصلاة سواء كانت فرض أو سواء كانت نفل لا تصح إلا باستقبال الكعبة للقادر على ذلك. أما غير القادر كالمربوط والمسجون ومن أجري له عملية ومصلوب ونحو ذلك، فأينما تولوا فثم وجه الله، يستقبل حيث شاء. فهنا هذا الحديث الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومي برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوب، وللبخاري إلا الفرائض. هذا الحديث فيه فوائد. قول كان يسبح يعني يصلي، الصلاة تسمى تسبيح، ولهذا سبحة الضحى يعني صلاة الضحى، فلأنها تشتمل على التسبيح فتسمى تسبيح، كما تسمى ركوع وتسمى سجود، تسمى ببعض أفعالها وأقوالها. فابن عمر رضي الله عنه كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، إذا ركب على بعير أو ركب على حمار أو على بغل أو نحو ذلك يصلي حيث توجهت، سواء كان متجها إلى القبلة أو كان متجه إلى عليكم السلام استريح بعدين شوي استريح أو كان مستقبلا أو كان متجها إلى غير القبلة أو كان متجه إلى غير القبلة. لكن هذا خاص بالنافلة، هذا خاص بالنوافل، أما الفرائض لا، لا بد فيها من استقبال القبلة، ما يصح أن إلا من عذر، إذا كان هناك عذر الإنسان فهو يستقبل غير القبلة حتى في الفرائض. فلو فرضنا أن الإنسان مثلا في سيارة ولا يستطيع الوقوف، أو في طائرة مثلا أكثر ما يكون بالطائرة ولا يستطيع مثلا أنه ينزل ولا يستطيع أن يتجه، تكون مزحومة الطائرة وكل إنسان ليس له إلا مكانه الذي هو فيه، فهو يصلي حتى الفرائض حيث توجه، بس ولا يترك الوقت، ما يترك الوقت يفوت. إن أمكن الجامع مثلا أنت الظهر الآن وستصل في وقت العصر، فأنت أخر الظهر حتى وقت العصر وصلهما جميعا بعد أن تنزل. وأما إذا كان لا، إلا ما صليت العصر وستغيب عليك الشمس وأنت في الطائرة، فأنت تصلي إن كان الأمكن أن الإنسان يصلي بهذه الصلاة ويتجه فهذا واجب، وإن كان لا ما يمكن هذا، فأنت تصلي حيث توجهتك وأنت في كرسيك وأنت في مكانك الذي أنت فيه. يقول كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، يعني حتى أنه لا يركع ولا يسجد، يكفي الإيماء، يكفي أن يومئ. فقط إن الإيماء في السجود أخفض من الإيماء في الركوع. وهذا كما تقدم أنه في النوافل دون الفرائض، ولهذا قال ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، المكتوبة المراد فيها المفروضة. شومح في النوافل، أولا إن النافلة أخف أمر من الفرائض، الفرائض أمرها كبير جدا. الأمر الثاني أن الشارع يرغب في كثرة النوافل، فلو كان الإنسان لابد أن يستقبل القبلة كما يصلي إذا كان على راحلته وإذا كان مسافر، ولكن لما كان أن الشارع يرغب في كثرة النوافل سمح له أن يصلي ولو على ظهر الدابة أو على ظهر المراكب الأخرى حتى تكثر نوافل وتكثر عبادات. هذا هو المطلوب. قال وفي رواية كان يوتر على بعيره، حتى الوتر، مع أن الوتر من آكد النوافل، فالحديث هذا فيه دليل على أن الوتر غير واجب، وأن الوتر هذا من نوافل الصلاة، ولو كان واجبا ما صلاه على الراحل، لأن الصلاة على الراحل لا تكون في الفرائض والواجبات وإنما تكون في نوافل الصلاة. فصلاته عليه الصلاة والسلام، صلاة الوتر على ظهر الدابة دليل على أن الوتر ليس بواجب، وهذا هو الراجح. الراجح أن الوتر ليس بواجب وإنما هو سنة، وسنة مؤكدة جدا، سنة مؤكدة جدا. الأصل إن كل حكم يكون للفريضة يكون للنافلة، هذا أصل الأصل.